لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن معايش الناس مسلمهم وكافرهم لا تستقيم في هذه الحياة إلا على ثلاثة أركان: الأمن والصحة والقوت، والتي جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من أصبح آمنا في صربه، يعني في طريقه ونفسه، من أصبح آمنا في صربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالأمن والصحة والقوت هي قوام الحياة، والمال الذي يتنافس الناس فيه ما كان منه فوق القوت فلا يوازي الصحة ولا يدانيها ولا يقاربها. فعافية البدن، صحة الجسم، أعظم وأجل من نعمة المال. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. الصحة خير من الغنى. لو أنعم الله عز وجل عليك بعافية البدن فنمت على حصير بال فهذا خير لك وأنفع من الذي ينام على سرير الذهب ملقا عليه مريضا سقيما عليلا والعياذ بالله. فمن عوفي في بدنه فليحمد الله عز وجل، وليعلم أنها من نعم الله العظيمة، وليشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي يخسر في اغتنامها كثير من الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والصحة كسائر النعم إنما تحفظ بشكر الله عز وجل. فإن أردت أن يحفظ الله عز وجل عليك عافية بدنك فلتشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وذلك بالإكثار من ذكرها والثناء بها على مزديها ومعطيها، وحمد الله عز وجل كثيرا عليها. ثم أهم من ذلك ألا تستعمل الصحة إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فمن استغل عافية بدنه في معاصي الله فقد كفر هذه النعمة والعياذ بالله. والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إخوتي الكرام، هذه الأبدان إنما هي أمانة عندها، لا يحل لامرئ مسلم أن يضر ببدنه، كما لا يحل له أن يضر ببدن غيره. وهذان هما ما جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر أي بالنفس، ولا ضرار أي بالغير. فكما لا يحل لك أن تضر بغيرك فلا يحل لك في دين الله عز وجل أن تضر بنفسك. ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. إخوتي الكرام، أصلان عظيمان جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، الأخذ بالأسباب المادية المشروعة، واستعن بالله ولا تعجز، الذي هو أصل انطلاق المؤمن. فخذ بأسباب الصحة وقاية وعلاجة، واتبع تعليمات ونصائح المختصين حفاظا على نفسك وحفاظا على غيرك، واحتسب أجر ذلك عند ربك تبارك وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالأمر على ما عند الله عز وجل، الذي يدبر شؤون الخلق بحكمته ويصرفها بعلمه ورحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أخذ بالأسباب المادية وفعل ما عليه فلا يضره ألا يجزع ولا يفزع. فالهلع والفزع يميت الناس قبل موتهم ويكدر عليهم معايشهم. فليس عليك إلا أمران اثنان: خذ بأسباب الوقاية والعلاج، هذا من ناحية، وأصل ذلك وقبله ومعه ومعه ثق بربك وتوكل عليه وأحسن اللجوء إليه واستعن به. في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله بحزنه فرحا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ينبغي لمن سمع هؤلاء الكلمات أن يتعلمهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا الشاهد فيه: عدل فينا قضاء الله، نواصينا بيده، نحن عبيده وبنو عبيده، نحن مقهورون مربوبون، فلنسلم الأمر إلى الله عز وجل ولنصدق في توكلنا عليه وثقتنا به، فإنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبرص والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.